طيب عين يا قلبي يا شمعة منورة ليلي عيش بقى ومن بعدي يصبرني على بعد عيش بقى ومن بعدي يصبرني على بعد ومن غيرك تناديني يا ضريب I'm